إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، اللهم آمين. هذه النداءات التي احتوت على علوم ومعارف لا توجد إلا في كتاب الله، إنها علوم ومعارف ما إن مؤمن ولا مؤمن يحفظها ويفهمها ويعمل بما فيها وفي حدود طاقته إلا أصبح من أهل العلم أولياء الله تعالى. ولا تكلف عناء ولا مشقة، كل 3 أشهر يلم بها كاملة، إذ هي 90 نداء، 3 أشهر وقد ختمتها، وكل 3 أشهر اختمها حفظا وفهما وعملا، تصبح سيد أهل هذه الدنيا اليوم، وتطهر كامل الطهر، وتنجو مما وقع في إخوانك من المزالق والمهالك والفتن والمحن والأباطيل التي نسأل الله السلامة والعافية منها. إن مجلات وجرائد يشتكي طلبة العلم من بائعيها ومورديها يضعون في دكاكين المدينة، وبعضها الدكان تحت المسجد، يتحدون رسول الله لو كان حيا، أين أنت يا رسول الله؟ تغضب للصورة والخلاعة، ننفذها في مدينتك. هذا لسان حالهم، أما أن يقولوا هكذا فحاشاهم، ما يستطيعون، ولكن لسان الحال أبلغ من لسان القائل. الرسول يقول في مدينتي: المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، أي نصره وأيده وحماه وهو محدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا فرض ولا نفل. أسألكم بالله من يقوى على أن يقدم على مثل هذا؟ إلا عبد ما عرف هذا، ما بلغه، ما سمع به. أما أن يعلم المؤمن هذا ويحدث في مدينة الرسول حدثا تقشعر له الجلود. إن نشر صور الخلاء معناه دعوة إلى الدعارة، إلى الخبث، إلى فساد الأمة وهبوطها. ثم ما هي الفوائد العجيبة الجمة الكبيرة التي يستفيدونها؟ في أكثر من يأكل ويشرب ويقرأ ويبولون، ما هذه؟ في أرباح تتعدى هذا، ولا شك أنهم ما سمعوا كلاما هذا ولا بلغه ولا عرفوا، وإلا لأن يرضى العبد أن يرحل من المدينة يسكن في أي بلد آخر ولا يدخل على مدينة الرسول شيئا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحزنه ويؤلمه. وهذا نتيجة الجهل، فهيا بنا نتعلم. لا سبيل إلى نجاة أمة الإسلام إلا بالكتاب والحكمة. جربنا هذا ولمسناه وعرفناه، أعلمنا أتقانا، أتقان أبرنا وأصدقنا، وقل ما شئت، لأن النفس البشرية إذا زكت طابت طهرت تصبح الجوارح كلها تستنير بها، السمع كالبصر كاللسان كاليد كالبطن كالفرج، الكل يديرها القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا إنها القلب محط التلقي والإرسال، هذا الجهاز الدقيق. إذا صفى إذا طاب وطهر قل لعبد الله أبشر ولأمة الله أسعدي. وها نحن مع هذا العلم البسيط السهل نداءات الرحمن. ومما يذكر أن إحدى المؤمنات بعثت لنا بحوالي 5000 ريال، قالت تريد أن تسهم في طبع هذا الكتاب. وإذا بأخرى اليوم تبعث أيضا 3000 إلى 50، وقالت لي أعلن حتى يفهم المؤمنات أن الأمانة وصلت، لقد وصلت وهي محفوظة وستسهم في طباعة هذا الكتاب. إذن ها نحن مع النداء 38، شهر 8 أيام الآن مرت، في تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. هذا النداء مهمته هذه تحريم 4 أشياء، أي منعها على المؤمنين والمؤمنات. لما؟ لأنها تفسد قلوبهم، تدمر أرواحهم، تهوي بهم إلى أسفل السافلين. وبما أن الله مولاهم ووليهم لا يرضى لهم الخسران ولا يريد لهم أبدا الضياع والشقاء الأبدي، فلهذا يناديهم ليعزمهم ليرشدهم ليهذبهم ليأمرهم لينهارهم ليبشرهم. الحمد لله أن كنا منهم. اللهم لك الحمد على أن جعلتنا عبادك المؤمنين، تنادينا وتعلمنا وتبشرنا فتسعدنا. ربنا لك الحمد ملء السماوات ومن الأرض. هيا بنا نتغنى بهذا النداء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. انتهينا ربنا ما شربنا ولا لعبنا والحمد لله لك يا ربنا. الذين شربوا لعبوا الليل يقولون انتهينا ربنا والذين ما شربوا ولا لعبوا فالحمد لله الذي حمانا، الحمد لله الذي وقانا، الحمد لله الذي حافظنا، الحمد لله الذي هدانا. احمدوه الليل والنهار على ما أولاكم وأنعم به عليكم وهو أهل الحمد والثناء. عمر كما سيأتي كان متحيرا لأن أربع آيات، آية في سورة النحل تمن على المؤمنين بعصير العنب ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ساكرا ورزقا حسنا، جاءت آية البقرة وكثرة التساؤلات، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فاضطربت نفوس المؤمنين والمؤمنات. جاءت آية النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، والنفوس الطاهرة تتطلع. حتى نزلت هذه الآية ما إن سمعها عمر حتى رفع صوته انتهينا يا ربنا وأريقت دنان الخمر وبراميله في أزقة المدينة حتى جرت كما تجري السيول، لأنهم كانوا يحتفظون بالقديم منها المعتق في الضيوف والمناسبات. فلما حرمت عند باب العتبة أهرقي الزنبير والقربة والبرميل، وإذا بالأزقة تمشي بالخمر. هذا هو الإيمان وإلا لا؟ كم من مؤمن يقول لي يا شيخ ما إن سمعت تحريم السجائر حتى رفست العلبة عند باب المسجد برجلي. وما هو بعيد صحابي نظر إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي أصبعه خاتم من ذهب كخواتم الضائعين من أبنائكم وإخوانكم، ما إن نظر إليه وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضع في أصبعه ثم نزع الرسول الخاتم من أصبع الرجل ورماه في الأرض. فقيل للصاحب خذ خاتمك انتفع به يعطيه لزوجتي أمي يبيعه، قال والله ما كنت لآخذه وقد رماه الرسول صلى الله عليه وسلم. في مظاهر الإيمان تتجلى في مواقف عجيبة، وهذا كله عائد إلى الإيمان الحق الذي صاحبه يناديه الرحمن عز وجل. أما إيمان مهلهل مريض كإيمان المنافقين ما يتحرك، فلهذا نحتاج إلى تجديد الطاقة دائما. جددوا طاقة إيمانكم وقووه. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هل يعقل يا أبنائي أن مؤمن يحفظ هذا النداء على ظهر قلب ويفهم مراد الله منه يقدم على أن يفعل واحدة من هذه الأربع؟ والله ما يستطيع. يقدم على هذا من لم يعرف هذا، سمعه ولم يؤمن به، سمع ولم يثق في من قال له، أو إيمانه صوري لا حقيقة له، ورث كلمة مؤمن أو مسلم فقط ما عرف الله بجلاله وجماله وكماله، ما عرف ما عند الله، ما عرف ما لدى الله، ما عرف ما حب، ما عرف منازل أهل السماء في جنات عدن. هذا الذي يتخبط. وعدنا من حيث بدأنا، بلغوا أن لا نجاة إلا بالعودة إلى الكتاب والحكمة. كيف نعود يا شيخ؟ ما هناك حاجة إلى أن تبني المدارس وتعلي بناها، لا لا لا، بيوت الرب موجودة، وإن كانت من خشب فمن خشب، وإن كانت من طين فطين، وإن كانت من حديد حديد، بيوت الله يجتمع فيها المؤمنون بالله والمؤمنات بأبنائهم من المغرب إلى العشاء كل ليلة وطول العمر والحياة يتعلمون قال الله قال رسوله، لا مذهبية ولا حزبية ولا وطنية ولا عنصرية ولا إقليمية، لا لا لا لا، أهل القرية مسلمون يجتمعون في بيت ربهم يدرسون كتاب الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فيعرفون الله وما يحب ويقبلون على طاعته فيعليهم يرفعهم يبلغ بهم الكمال الذي ما بلغه أحد سواهم، وهم في دنياهم كما تعرفون يحرثون ويحسدون، يبنون ويهدمون، ينشئون ويصنعون، لا شأن للمسجد بهذا. ومع هذا تعود عوائد المسجد، فلا غش لا خداع لا كذب لا إسراف لا عدوان، لا لا لا، كل مظاهر الباطل والشر تنمحي في اجتماع الأمة على كتاب الله وحكمة رسوله. ومن شك يجرب، أنا أقول دائما أيما قرية أيما مدينة أعلمهم بالله أتقاهم، يبحث. أو تشك في هذا؟ أعرفنا بالله أتقانا له. إنما يخشى الله من عباده العلماء. جهلتم الأمة وما علمتموها وتريدون أن تسمو وتعلو وترتفع وينتهي الخبث والتلص إجام، والله ما ينتهي. لو أكثرتم من الشرط والبوليس بالسحر على كل باب والقلوب مريضة والنفوس ميتة، والله ما ينفع، أقسم بالله. هيا بنا عودة إلى ما فقط يا جماعة. أنتم مسلمون ولا لا؟ مسلمون وكيف لا. إذن من الليلة لا يتخلف رجل ولا مرأة في قريتنا يشهدون بصلاة المغرب والعشاء. وإذا تمرد واحد أو اثنان وما حضرا يؤدبونهم. اخرج من قريتنا إذن، ما أنت منا لا تجلس معنا، رحلوا. هذا إيه انفرض من هذا؟ وحينئذ ما الذي يسود القرية؟ ما تسمع حتى صوت عالي، ما تشاهد منكرا ولا باطلا، لا في سوق ولا في دكان ولا في شارع أبدا. أمة كأنها الملائكة في السماء. كيف يتحقق هذا؟ بسنة الله عز وجل. الطعام يشبع إلى لا، الماء يروي إلى لا، الحديد يقطع. لما الكتاب والسنة ما يطهراني؟ تتعطل هذه السنة؟ والله ما تتعطل، سنن الله لا تتبدل ولا تتخلف. ونحن راضين بالجهل والضلال وبحثنا عنه وزدنا البلاء في الصور والخلاع والمجلات والإسراف والتكالب على الدنيا. أعوذ بالله من حالنا، لا إله إلا الله. إلى أين؟ وهذا البكاء كم سنة ونصف إلى لا ما بلغنا إلى الآن أن عالما قام بهذا الواجب أبدا. بلغكم أن الحي الفلاني اجتمعوا نساءهم وأطفالهم ورجالهم كل ليلة، هيا نمشي ندعو لهم ونبارك لهم. وقلت لو كان هذا خارج المملكة في اليابان نسافر إن شاء الله ونزورهم ونهنيهم. أموات، هل هناك سبيل؟ والله لا سبيل. خلي يبكوا يفوروا يكونوا المتنطعين كما يقولون الإسلاميين، كل هواء وهواء. ما في إلا هذا الطريق سلكه رسول الله. ما نريده اهبطوا إلى الحضيض. كأن الشيخ يودعكم لعلها قربت الساعة. اسمعوا هذا، هيا بنا ندخل هذه الروضة في هذا النداء. قال لا تنس أيها القارئ الكريم، ما تنس، انتبه، أن الإيمان بمثابة الروح، أي كالروح، الروح بها الحياة وإلى لا، والإيمان به الحياة أيضا سواء بسواء. فمن آمن وصح إيمانه فقد حيا وأصبح أهلا لأن يؤمر فيمتثل ويفعل وينهى فيمتثل وينتهي، وذلك لكمال حياته. حي حياة كاملة. وأن الكافر كالميت لا يسمع ولا يبصر ولا يفهم ولا يعقل، ولذا لا يكلف لا بصيام ولا صلاة ولا جهاد ولا وضوء ولا ولا. كافر تكلف ميت، لا يكلف إلا بعد حياته بالإيمان بالله ولقائه وكتاب الله ورسوله. اذكر هذا ما تنساه أو ينسى هذا. أيما كافر ميت لا تقول له صلي ولا تقول له صم، وإلا كنت تعبث. أتأمر ميت بالصلاة؟ ميت على النعش كله قوم اذكر الله، هو معقول. والآن تجلى لكم هذه الحقيقة ولا لا، وهي أن الإيمان روح ولا حياة بدونه، ومن فقد الإيمان مات. فلهذا أهل الذمة تحت راية المسلمين لا يأمرونهم لا بصلاة ولا بصيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد، ولا يقبلون في الجيوش الإسلامية. لما؟ أموات، ماذا ينفعك الميت؟ فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي أصبح يسمع يبصر يعي يفهم يقدر على أن يفعل ويترك وإلا لا. هل فهم المسلمون هذا الكلام؟ ما بلغ 95% ما سمعوا بهذا لأنهم ما يجتمعون على كتاب الله كيف يعلمون؟ بل يضحكون من هذا الكلام إذا سمعوا مساكين. قال ولا تنسه، اذكر هذا ولا تنسه، واعلم أن هذا النداء الإلهي 38 أن هذا النداء الإلهي 38 صحيح من نداءات الرحمن لأوليائه المؤمنين المتقين، هذا النداء يحمل لهم تحريمه تعالى عنهم 4 أشياء. من يعدها وقد قرأتم النداء؟ هيا قولوا: الخمر، الميسر، الأنصاب، الأزلام. لما ما نحفظها؟ قال 4 أشياء وهي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وستشرح لنا بإذن ربنا عما قريب. إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس وسخ. كلمة رجس هذه ذو الفطرة السليمة يتقزز منها، رجس نجس، رجس من عمل الشيطان أيضا، يعني بول الحمارة أو بول البقرة هين، لكن بول الشيطان. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبنا ربنا، معنى اجتنبوا اتركوه جانبا لا تلتفتوا إليه، لعلكم تفلحون، لعل هذه الإعدادية ليعدكم للفلاح. الفلاح ما هو؟ جائزة نوبل. من منكم يفسرون الفلاح هذا الذي دائما يقول تعالى لعلكم تفلحون؟ ما الفلاح؟ مزرعة، مصنع، وظيفة سامية، قول. أنا ما أريد الجمع القريبين من الشيخ، من بعيد شوية. الفلاح معناه الفوز بالنجاة من النار ودخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا حكم الله وإلا لا؟ إليكم الآية بكاملها: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نوع الأجر: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا حكم العلي الكبير، هذا الحكم الصارم. قد أفلح يقينا عبد زكى نفسه، وخاب آخر دساها خبثها ولوثها بأوضار الذنوب والآثام. إذن فزتم بالحمد. قال وهذا شرح الكلمات. فالخمر ما هي؟ عجوز وإلا شاب الخمر هذه. قال هي كل ما خامر العقل وغطاه وستره من الخمار التي تتخمر به المرأة تغطي وجهها، تخمرت وإلا لا؟ فكل شيء يغطي العقل حتى يصبح لا يعي ولا يفهم هو خمر. كل ما خامر وخمر العقل وغطاه غشاه ما أصبح يعي هو الخمر، سواء من عنب وإلا من تمر وإلا من الهيدروجين. فأصبح صاحبه يهذر في كلامه ولا يعي ما يقول، حتى إنه قد ينطق بالسوء أو يأتي منكرا من الفعل. شكت مؤمنة تقول بعلها يأتيها سكران فماذا تصنع؟ قلت له اهربي منه لا تمكني من نفسك وهو سكران قد يفعل الباطل والشر قد يخنقك اطردي حتى يصحو وأدبي علميه ذكريه ما تنسيه أبدا عل الله يتوب عليه اللهم تب عليه اللهم تب عليه. هل عرفتم الخمر؟ ما الويسكو وإلا هذا الذي يشتري الأطفال هذا الذي نددنا به قالوا حلال البيرة البير أصعب من البيرة البيرة البيرة خمر عالمية عرفنا هذا منذ الصبا البيرة خمر عالمية جاء الشيطان لإخواننا بمدينة الرسول ودولة القرآن وأصدروا فتاوى وقالوا هذه ما تسكر ما فيها مسكر فبعتم هذه مصنوعة من الشعير وصرخنا من 40 سنة قلنا والله إنها لحيلة لما ما دامت جاهزة يورد سيارة كاملة من الشام ولا من الأردن ويجعل فيها 20 قارورة ويسكي حتى يهرب الويسكي هذا هو السر عرفتم؟ إذن وقلنا لهم وانتصرت الهيئة وضربت ومنعتها ولكن إذا كان الشعب هابطا ما ينفع لا الحكومة ولا الهيئة يهربوا حتى في بطونهم وإلا لا. إذن فقلنا لهم اسمعوا أولا هذه البلاد الطاهرة تظللها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وتساس بشرع الله وممنوع فيها صنع الخمر وبلاد أخرى يصنع فيها ممنوع فيها تويد الخمر رسميا وبلاد الأخرى تصدر وتوريد ممنوع شربه يجلد صاحب 80 جلدة أمام المسجد. إذن فإذا وجدت هذه الكلمة بيرة يأتي الزائر أو الحاج يرى بيرة يقول كيف هؤلاء يبيعون الخمر هذه الدولة القرآنية كيف يشربون الخمر فتصبح تهمة وعار على الدولة والأمة ما ينمحي أبدا. من جرى هذه الفتنة هؤلاء الماديون الهابطون الذين لا يجلسون في حلق العلم ولا يتبصرون من أجل ريال وسخ يحطم دولة كاملة لو كان ذامر أو شرف الكلمة التي يأتي بعار أو سب لدولة القرآن ما نقبلها أبدا بل نموت دونها. ثانيا علمناهم من طريق الفقه وأصوله أن الذي يتناول كأس اللبن أو العسل على هيئة الشرب الذين يتعاطون المحرمات ويتلذذ بكيفية تناوله أو ما تفهمون هذا أعطني كاس الشرب جمع شارب يضعون أمامهم الطاولة ويشربوا لكن عندهم هيئة خاصة تبهتم؟ الآن عندنا هيئة الاستجارة خرج يده على السيارة كأنه يهودي أو نصراني هذه حافظها شاهدها في التلفاز وإلا في كذا ومثلها. يقول علماء الأصول الذي يتناول الكاس على هيئة يتناول عليها أهل الشرب يصبح ذلك الشراب الحلال في حق حراما عرفتم؟ ما يفوت هذه أصول الفقه راجع الأصول. يتناول الكاس على هيئة يتناول عليها أهل الشرب الذين يشربون ينقلبوا في حق حراما. هنا شبيبة ضائعة في المدينة وفي غيرها يتلذذون بكلمة بيرة، فإنها وإن كانت عسلا ما دام تلذذوا بلفظ البيرة فهي حرام كالقمر. عرفتم هذه؟ إذن ثالثا يوردون مع الباخرة البيرة فقط قنطار الويسكي، يدمر به البلاد من أجل ذلك. فهذه أربع عيوب تجعل هذه البيرة محرمة وإن كانت عسلا. لكن الذين ما عرفوا الله ولا خافوا ولا رهبوه يقول هذا الكلام، هذا هو إيش فيه إذا بين البيرة، ويصدرونها ويبيعونها، صح ولا لا؟ وقاومت الهيئة قاومت ولا أدري ما هي تفعل الآن. هل فهمتم هذا؟ عرفتم الخمر؟ قال الإجس. قال والميسر، ما هو الميسر؟ أصله اللعب بالقداح للقمار. القداح جم قدح، هذا في الجاهلية. الآن الخمر الميسر أنواع، وأصبح يطلق الميسر على القمار، فكل لاعب يقام به وميسر مأخوذ من اليسر لأنه يربح بدون تعب، على الطاولة يربح، فهو من اليسر قيل فيه ميسر. تبهتم؟ الكيرم والشطرنج وكل المسميات يجدون علماء يفتونهم إيش فيه، هذا ما فيه فائدة، والله لا يحل استعمالها ولا لمسها ولا شراء ولا صنعها. قال والأنصاب ما هي؟ جمع نصب أو نصب، وهو ما ينصب من الأحجار والتماثيل والصور للعبادة بأية صورة من صور العبادة، كالتعظيم والتمسح بها والعكوف حولها والحلف بها والنذر لها. كل ما ينصب من تمثال صورة كذا للتبرك لكذا فهو من الأنصاب، لا يحل شراؤها ولا صنعها ولا توريدها ولا استعمالها. والغافلون في سيارة يحط نصب، عرفتم هذا؟ في السيارة، أما في داخل البيت لا تسأل. دخلت من يومين ثلاث على مصرف فوجدت بعض الأشياء، قلت انظر انظر الغفلة كيف أهل هذه في أوروبا في أمريكا في الكفار، نعم ما عندهم، ما يفكرون ولا يذكرون، يتمتعون بالنظر إلى هذه الصور وهذه الأشياء وهذه التافهات. أما أهل لا إله إلا الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين لا يفتون يذكرون الله، هؤلاء قلوبهم في كرب وحزن وحزن حتى يشاهد الصور تهدى لهم أنفسهم، هؤلاء يعيشون مع الله، كيف يوضع لهم هذا في بيوتهم ودكاكينهم للنظر إليها؟ تشاهد ماذا؟ تريد أن تغفل عن ذكر الله؟ والله إن هذا الصامفات عن ذكر الله وليست بداعية لذكر الله أبدا. ذكر الله ممكن تكتب آية في الجدار، نعم تنظر إليها تذكر، أما هذه الصور والتماثيل الباطلة تلهي عن ذكر الله وتنسي. نعم أهل الكفر لا نلومهم، قلوبهم ميتة، ماذا يفعلون؟ خلي يشاهدون هذه. أما الذين هم مع الله، أنا عند عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتاه، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال والأنصاب جمع نصب أو نصب كما عرفتم، والأزلام جمع زلم، وهو سهام عيدان يستقسمون بها في الجاهلية، وهي عبارة عن ثلاثة سهام كتب على أحدها أمرني ربي وعلى الثاني نهاني ربي، والثالث مهمل لم يكتب عليه شيء. فإذا أراد الرجل أن يسافر أو يتزوج أو يبني وما يعرف الخير أين، يأتي إلى صاحب الأزلام، مهمة هذه يعيش عليها، جالس عند الكعبة، فيطلب منه بيان قسمته وحظه، فيدخل العيدان في ثلاثة في خريطة كيس ويديرها فيها، ثم يخرج واحدا من الثلاثة، فإذا خرج أمرني ربي مضى في طريقي، زوج وإلا بنى وإلا زرع، وإن خرج الذي نهاني أترك الأمر إلى أعوان، وإن خرج الثالث ما فيه شيء يعيد الكرة مرة ثانية، يدخل الأزلام ويخلطها ويخرج حتى يخرج أمرني أو نهاني. والعجيب أمرني ربي ونهاني ربي، وهم جهال كفار. قال فجاء الإسلام فحرم هذا الاستقسام كما حرم ما يعرف بخط الرمل. تعرفون خط الرمل ولا لا؟ روح إلى باريس تجد في شارع خاص ناس واضعين رمل بين أيديهم من المسلمين ويدجلون بالفلوس، الرمل يكتب عليها وكذا يخرج شيء أو يتجلى له شيء، خط الرمل تزوج وإلا طلق، وقرعة الأنبياء هذه معروفة يبيعونها أيضا، والاستقلام بالمسبحة يأخذ حبات السبحة، إذا جاءت بالأفراد ما ينفع، إذا جاءت بالأزواج تزوج أو طلق. قال والشوافات من النساء، تعرفون الشوافات هذه؟ روحوا لعدن، مررنا بهم من 30 سنة كانوا في عدن، شوافة جالسة تشوف الغيب تطلعه، إلى غير ذلك من أنواع الضلالات التي جاء الإسلام بتحريمها، وقال الله تبارك وتعالى فيها رجس من عمل الشيطان، ورجس النجس المستقبل حسا ومعنا، والمحرمات كلها خبيثة وإن لم تكن مستقبلا، وكونها من عمل الشيطان هي أشد رجسا وقذارا، لأن الشيطان لا يزين إلا ما كان خبيثا نجسا حسا ومعنا، لذا أمر تعالى باجتنابه بقوله فاجتنبوه، ورجانا تعالى وطمعنا بالفلاح إذا نحن اجتنبنا هذه القذورات من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فقال لعلكم تفلحون. والفلاح الفوز بالنجاة من النار ودخول الجنة، كانت تلك هداية الآية الأولى. أما الآية الثانية وهي قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. فقد أخبرنا تعالى اسمع عن علة تزيين الشيطان لرجس الذي هو مجموع المحرمات الأربع، وأنها إيقاع العداوة والبغضاء بيننا. كم وكم جماعة يلعبون فجأة يتضاربون، والله العظيم، أما السب والشتم والتقبيح لا تسأل، إنها إيقاع العداوة والبغضاء بيننا وصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة. فهذه العظائم الأربع هي علة تزيين الشيطان لتلك الخبائث الأربع التي هي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ألا فلنعرف هذا أيها القارئ الكريم، ولنلعن الشيطان ونخيبه في دعوته باجتنابنا التام للخمر، فلا نشربها ولا ننتجها ولا نبيعها، ولا الميسر فلا نلعبه، وأيا كانت الآلة وأيا كانت آلاته نردا أو شطرنجا أو كعابا أو غيرها كالكيرم والدينم وغير ذلك، إذ الكل مما حرم الله جل جلاله وعظم سلطانه، وبذلك ننجو من فتنة الشيطان، فتدوم محبتنا لبعضنا وولايتنا، ولا نفتر ذاكرين لله مقيمين الصلاة التي هي عمود ديننا ومركز قوتنا ومنار هدايتنا وسلم رقينا ونجاتنا من الوقوع في الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولنذكر ما ختم الله تعالى بهذا التوجيه الإلهي لنا، وهو قوله: فهل أنتم منتهون؟ لنقول انتهينا ربنا، كما قال عمر رضي الله عنه لما كان يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزلت هذه الآية فقال: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. ونحن نقول: لا نقارف هذه الخبائث ولا نرضى بها، فثبتنا ربنا، فإنك ولينا ولا ولي لنا سواك، ولك الحمد على ما أوليت، ولك الشكر على ما أعطيت، وسلام على عبادك الصالحين، والحمد لله رب العالمين. أنا لا أجيب عن السؤال، ولكن أقول: الذي يروج بضاعته بالجوائز، عرفتم، هذا حسود، هذا يريد أن يأخذ كل شيء هو، هذا فاقد الروح الإيمانية الحقة. تبهتم؟ من أبا عبد العزيز؟ تذكر منذ 40-50 سنة في المدينة كان الرجل يفتح دكانه، فيأتي زاب يشتري شيئا، زيت وإلا سكر وإلا بن، والدكان الثاني ما وقف عليه أحد. لما يأتي واحد آخر يقول له: امشي للدكان، يقول: لا ما عندي، أمامك الدكان. هل سمعت يا مصطفى؟ الآن يريدون أن يستولوا على كل شيء. لو يعلم أنه لم يبقى واحد يشتري عند آخر إلا هو، والله لا رضي. عرفتم؟ والعلة ما هي؟ هبطنا وما عرفنا الطريق إلى ربنا، فلا لوم ولا عتاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 14 ليلة 15 من شهر شوال لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم، وحشرنا في زمرتهم، ورضي عنا كما رضي عنهم، آمين. هل تذكرون نداء أمس وقد احتوى على أربع محرمات؟ فما تلك المحرمات؟ إنها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. هل تذكرون بما وصفها الرحمن؟ وصفها بأنها ريش ومن عمل الشيطان. هل تذكرون أن الأصنام، هذا اللفظ وإن أطلق ابتداء على تماثيل تعبد من دون الله، إذ كانت البشرية كلها متورطة في الشرك والجاهلية، فحرم الله تعالى علينا صنع تلك التماثيل وبيعها وشراءها واقتناعها، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يشتري تمثالا، وإن كان لهر أو عصفور، فضلا يكون غزالا أو إنسانا. بيوتنا نحن، من نحن؟ أولياء الله. بيوتنا طاهرة كبيوت ربنا، لا تسمع فيها صوت عاهر من النساء، ولا تشاهد فيها صور لكافر، ولا تسمع فيها إلا ذكر الله وما والاه. وقد تورط إخوان لكم لجهلهم وظلمة نفوسهم، فأصبحوا يتخذون هذه الأنصاب وينصبونها حتى وراء السيارة. فاستعيذوا بالله من الجهل وظلمته. وعرفتم أن الأزلام هي عبارة عن ثلاثة عيدان أو سهام يكتب على أحدها أماني ربي، وعلى الثاني نهاني ربي، والثالث لم يكتب عليه شيء، يتركونه غفلا. ويأتوا لهذا المختص بهذه البدعة الشيطانية فيقدم له المال، ويجيل تلك العيدان في كيسه أو في خريطته، ويستخرج العود الأول، فإن كان مكتوب فيه أمرني ربي يقول أو تزوج زواجك صالح، هو يريد أن يطلق طلق، أمرك الله أن تطلق، يريد أن يبني ابني ولا تخف، وهكذا فيقدم على العمل الذي أراد أن يقوم به، ولكن يريد أن يعرف قسمة الله له. فإن خرج العود الذي فيه نهاني ربي يترك، إن أراد أن يتزوج ترك، أراد أن يبني ترك، أراد أن يسافر قعد، ومن العجيب أننا أبطلنا الأزلام ووجعلنا أزلام أخرى أسوأ. فما ذكرت لكم ما يعرف بخط الرمل، هذا أكثر ما يكون في ديار المغرب، ومن الجائز يكون في المشرق موجود ولا لا خط الرمل. ومن ذلك قرعة الأنبياء تباع وتشترى، ومن ذلك المسبحة يرسلون الحبات فإن جاءت أزواجا أمضي في أمرك أنت رابح، وإن كانت وترا قاعد. ومن ذلك الشوافات، هذه موجودة في المشرق أكثر، تعرفون الشوافات وتسمى بالقزانات في الديار المغربية، هذه تدعي علم الغيب وتقول افعل ولا تفعل مقابل دريهمات، ويأتيها الفحل من الرجال. نعم، قال أحد الأبناء تسمى قارعة الفنجان، قارعة الفنجان، هذه نوبية صغيرة تقرأ الغيبة في الفنجان، ويأتيها الرجال والنساء ليكتشفوا أسرار الله التي أخفاها. لو تتصورون جريمة من يطلع على الغيب ويريد، ضربناها مثلا غير ما مر، أخوك أبوك صديقك أميرك يخفي شيئا عن أعين الناس لأهميته، هل يليق بك أو يحسن بك أو يصلح لك أن تأتي وتكشف عن ما يصلحه؟ كيف يكون موقفك؟ أو ما فهمتم ما قلت؟ أخوك إنسان تعلم أنه يصدر شيئا لما في معرفة من الأذى والضرر، فتأتي أنت وتكشفه، ما هو موقفك؟ أسوأ موقف، لو صفعك ما كان ظالما لك. فكيف بالله عز وجل يخفي الغيب لينصدم سير الحياة كما هو ولا تتعطل، وأنت تريد أن تعرف ذلك الغيب بحيل وبالشياطين؟ أنا أتصور أنها قبيحة ما فوقها قبيحة لمن آمن بالله وعرفه.